لازانيا. نقدم لكم تيتزينيا. مرحبا بكم في عالم تيتزينيا، مدينة للصغار يعيشوا فيها حياة الكبار. インターナショナルエアポートという名前がついていまして、ここはこれからキッザニアという一つの国に入国をするチェックインの手続きを行うカウンターになっているんです。はい、お客様にお渡しする入場チケットはこのようなボーディングパスのようなデザインになっていて、東京からキッザニアに行くチケットを手に、チェックインの手続きを行っています。で、子供たちにあとお渡しするのはこちらのトラベラーズチェックイン。キッザニアの街の中には هذه فلوس كيتزينيا، لما يدخلوا الاولاد كلهم عندهم فلوس علشان يبيعوا ويشتروا ويحطوا فلوسهم في البنك، والعملة اسمها كيتزو، تستخدم فقط في المدينة كيتزو. بسم الله نبدأ. تعلموهم وظيفة عمال البنزين. الأولاد عندهم سيارات بيسوقوا لوحدهم طبعا، لأنه عندهم أصلا في درايفر لايسنس، يعني هو قاعد يسوق لأنه عنده رخصة، راح اختبر في المدينة طلع رخصة. شوف الترحيب حقهم في البداية. طيب هنا دحين بعلموهم كيف يفكوا البنزين علشان يعبوا. شوفوا كيف الاولاد بيعبوا وبعدين يرجع مكانه. في جزء من مدينة تيتزينيا تعرض إلى انقطاع كهربائي، فالكهربائيين اللي هم الأولاد اللي في السيارة دي حيروحوا علشان يعالجوا العطل الكهربائي في المدينة. ما في نور، خرب النور، فجاهم بلاغ، الكهربائيين لازم يلبوا احتياجات المدينة طبعا. هنا صندوق الكهرباء دحين عشان يحاولوا يعالجوا المشكلة في اللمبة دي. قاعدين يتكلموا دحين مع، دحين يتواصلوا باللاسلكي مع المسؤولين في المدينة، قاعدين يقولوا لهم ايش لازم يسووا دحين عشان يصلح الغلط. ايوه اوكي. والان نشوف وظيفة اخرى. اسعاف، في احد مصاب في مدينة تيتزينيا، فالممرضين والإسعاف ماشيين علشان يعالجوا المريض. اللي بيتكلم الولد، ترى تعال ألقط الولد، شوف العروسة مصابة. الولد فهنا واحد مصاب في السوق، فجو الاخصائيين في الاسعاف علشان ينقذوا هذا المصاب في المدينة. تعلموا كيف يشتغلوا مع بعض، وكيف يعرفوا حالة المريض، وكيف يسووا له تنفس صناعي. في هذه الأثناء في عندنا طبعا حريقة. شوف هنا المبنى، المبنى هذا في حريقة الأحمر هنا، فالأطفال رايحين علشان ينقذوا الحريقة. شوفوا شوف شوف الولد. هيستخدموا مويه حقيقيه علشان يصفوا الحريقه. اوه طفوا الحريقة. شوف بدأت تهدى، بدأت تخف. شوف الأولاد، شوف الأولاد. طبعا ما هو موت، بس يعني بعلموهم المبدا حق الحلاقه كيف. يا حلامي. طبعا هنا علشان حلق، علشان نحلق لازم يدفع، فدحين بيدفع للراجل قيمه الحلاقه. والله شيء جميل، شوف كيف يبدا يتعامل مع النقود من هذا السن. استوديو الاخبار. The electric company that we just watched them perform. من قطاع الكهربائي اللي صار في المدينة اليوم اللي شفناه من نص ساعة تغطوا الخبر عن قطاع الكهربائي في المدينة. مهما شرحت للطفل مهنة مثلا مذيع الأخبار لن يستشعرها مهما تكلمت، مثل عندما يوضع في هذا الجو. شفت الجو رائع، جو استوديو كامل وإضاءة وكاميرات، وحتى يعطيهم شعور اللايف انه في يعني تقعد تعد 5 4 3 2 انت دحين على الهواء. ليه؟ علشان يستشعر برضو شوية التوتر اللي يحصل للشخص المذيع عندما يطلع على الهواء. هذا ما حيشعر بالكلام، حيشعر بالتجربة. بشرة جوية، الجو في القاهرة بشرة جوية. أشوف الربط بين ما يقومون به اليوم اللي هو يعتبر في نهاية المطاف تسلية، ولكن تسلية هادفة لها عواقب إيجابية على مستقبلهم. What did they get? They got a job card that said they finished the class. دحين بياخذوا فلوس 8 كذبوا لعملهم، كل واحد يحط الفلوس في محفظته. اوكي، شوف الاحترام كمان، يعلموا الاولاد انهم يفضلوا يستنوا الين ما كل I got very much. Thank you. كل واحد يرقص ألطم ألطم. علموهم كيف ياخذوا بالهم من الكتاكيت الصغار. شوف دحين بتعلمهم كيف يشيلوا منهم اللحاف، كيف يطبقوه، مو نشيل ونحط. شوف بتعلمهم دحين كيف يفتحوا الملابس، ولاحظوا ايضا انه الاهالي ما هم جوا، ممنوع دخول الاهالي مكان الحدث. شو مش قاعدين يسووا دحين؟ قاعدين يدربوهم كيف يمسجوا الولد. فالولد قبل لا يمسجوه لازم يسووا كده ليه؟ ليه؟ مشاهدين ليه؟ علشان اليد ممكن تكون باردة على البيبي، فلازم يدفوا يدهم قبل ما يمسجوا الولد. هذا درس للأمهات. جاء وقت عمل البرجر، كان واحد بعد الشغل ده كله لازم يأكل، وكيف يأكل لازم يعلموهم كيف يسوي الأكل. هذا على طفل عمره 5 سنين، لما يشوف العملية فعلا كيف بتتم. وشوف كيف بيعلموهم التعاون والعمل الجماعي، الاثنين مع بعض كل واحد عنده مهمة، فبتعلمهم كيف انه يساعدوا بعض الى ان يشيلوها هذه المرارة البيضة، هي هذه اللي ظاهر حسب تقديري انا اللي قاعدين يحاولوا يشيلوا المرارة. هذه الأجهزة هي الأجهزة اللي فعلا بتستخدم في المستشفيات لتدريب الأطباء الحقيقيين كيف يتعاملوا مع هذا الموضوع. أيوة قطعوا مرة رائع. قدام البنك دحين يوريكم عملية فتح حساب البنك والتعامل مع المال. ناس كده قاعدين يسووا كذا شيء، بعض الناس قاعدين يودعوا فلوس في حساباتهم اللي فتحوها اول، وبعض الناس قاعدين يفتحوا حسابات بنك جديدة. واحيانا الاولاد الكبار بيجوا مع الصغار عشان يساعدوهم، يعني شوفوا الولد الصغير ده، الاخته هي اللي قاعدة تساعده علشان تفتح له حساب البنك، ممنوع الام تدخل. هنا عندنا الاي تي ام ماشين، وبتاخذ تسحب الكرت اول بعدين بتطلع فلوس تبدو. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. دعوه للعالم العربي لاصحاب الملايين والبلايين، بدال ما تفتحوا لنا مولات واصبح بين كل مول ومول مول والحمد لله، وكل ما واحد يفحش وجالس كده مع اصحابه من عارف يسوي فلوسي، افتح مول. اوكي يلا نفتح مول، فكله يفتح مول. فبدال ما نفتح مولات، لماذا ما توضع هذه الاموال في احضار هذا المشروع الرائع لكل البلاد الاسلاميه والعربيه؟ اتمنى انه هذا المشروع نجده في كل مدينه عربيه، وهذه هي التجاره الرابحه، التجاره الرابحه التي تربحك ماديا وايضا تربح مجتمعك وتطور من مجتمعك ومن جيل الجديد وجيل الأطفال، فتربح في الدنيا والآخرة. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. قلب وبها نتحلى هي منها وصيدا ربها ولنا في المثل الأعلى فدخلنا اللون تماثلها كم تصبح دنيانا أحلى في القلب هوى Thank you.